السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، عاملين ايه النهاردة؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معتنا اليوم عشان نحكي فيه طفولة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كانت طفولة مباركة، وهنعرف كمان حادثة شق الصدر. ونبدأ ونقول كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام رجعت حليمة هي وجوزها إلى بادية بني سعد، ولا يزال القحط والجفاف مال البلاد، فكانت تخرج بأغنامها تبحث عن المرعى، تروح وترجع وترجع تاني، تروح وترعى وترجع تاني، لكن كانت بترجع وكانت أغنامها كلها شبعانة، لكن باقي أغنام الناس كانت بتفضل جعانة، مش لاقية أعشاب ولا خضرة ولا حاجة تاكلها. ولما شافوا إن أغنام حليمة بتشبع استغربوا جدا، وقالوا نروح في نفس المكان اللي بترعى فيه حليمة أغنامها، فيذهبون معها ولكن تعود أغنامها شبعانة وأغنامهم لسه جعانة. وبعد فترة قصيرة نزلت الأمطار غزيرة والبركة ملأت المكان، وخرج النبات والزرع من الأرض، وعمت البركة في هذا المكان بمجيء مين؟ بمجيء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم المبارك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيكبر بسرعة كبيرة، لدرجة انه بيكبر في اليوم اللي الطفل العادي بيكبره في شهر، وكان بيكبر في الشهر اللي الطفل العادي بيكبره في سنة. وقد احبته حليمة السعدية وزوجها حب كبير قوي، وكانت لا تتحمل فراقه ابدا، فقد كانت تحمله معها إلى المرعى الذي كانت ترعى فيه أغنامها، فإذا بأغنامها وقد امتلأت ضرعها باللبن. عارفين يعني إيه الضرع؟ اللي هو ثديها. كانت لما بترعى الأغنام بتروح وتاكل وتشبع ويعم عليها البركة، فكانت تمتلئ ضرعها باللبن. ومضت المدة المفروض تكون فيها في الصحراء هي ومحمد وتربيته. مضت المدة وبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام سنتين، فأخذته حليمة إلى مكة عشان إيه حبيبي؟ عشان ترجعوا لمامته آمنة. وكانت حليمة في غاية الحزن لفراقه، فلما وصلت إلى أمه قالت حليمة والله ما رأيت صبيا أعظم بركة منه، وإني أخشى عليه من الأمراض التي تنتشر في مكة، فاتركيه يبقي معي عاما آخر وسأرده لك بعدها مباشرة. وبعد إلحاح شديد وافقت آمنة، ورجعت حليمة بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى بادية بني سعد وهي في قمة السعادة. وفي يوم من الأيام خرج محمد صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، اللي هو مين؟ اللي هو ابن حليمة السعدية. كانوا خرجوا عشان يلعبوا ونسوا ياخدوا طعامهم معاهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخيه: اذهب واحضر لنا الطعام وارجع إلى هنا مرة أخرى. وبالفعل ذهب أخوه من حليمة وأحضر بالفعل الطعام ورجع، وكانوا بيلعبوا، وفجأة ظهر رجلان عليهم ثياب بيض، وأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم ونيموه على الأرض وشقوا بطنه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة. عارفين يعني ايه سكينة؟ بالاطمئنان والوقار. وتركوها في قلبي. ثم قال احدهما لصاحبه: خطه، يعني خيطه، فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة. كل ده حصل قدام مين يا حبيبي؟ حصل قدام أخوه، ولذلك فزع أخوه وخاف خوفا شديدا ورجع لأمه حليمة وهو في شدة الفزع وقد تغير لون بشرته، وحكى لها ما رآه. فطلعت على طول تجري حليمة هي وجوزها عشان يشوفوا محمد صلى الله عليه وسلم. فرأوه ايه شكله؟ كان واقف ويبكي، فلما رآهما انفجر بالبكاء، فأخذته حليمة في حضنها وضمته وقالت له: ما الذي حدث لك؟ فحكى لها كل اللي حدث. فقال زوجها: والله إني أخشى أن يكون أصابه مكروه، فهيا نرده إلى أهله قبل أن يحدث له شيء، فيظن الناس أننا قد أهملنا رعايته. وبالفعل أخذوا محمد صلى الله عليه وسلم وراحوا لأمه آمنة. لما شافتهم آمنة استغربت جدا وقالت لهم: ما الذي أتى بكم قبل أن أطلبه منكم؟ قالت لحليمة، قالت لها: انت كنت بتقولي لي خليه عندي كمان سنة، ايه اللي خلاكي تجيبيه بسرعة كده؟ فردت حليمة: مفيش حاجة والله، ده هو فترة رضاعته قد تمت وكل ما أخشاه أن يصيبه مكروه، فجبنا محمد إلى هنا. فردت أمه آمنة: لا، إنه قد حدث شيئا كبير ولا بد أن تخبراني به، فأخبريني يا حليمة. وبالفعل أخبرتها حليمة بما حدث، فتبسمت أم النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لا والله، لا يصنع الله له مكروه أبدا، إن لابني شأنا. أخبركما خبره؟ أني حملت به، فوالله ما حملت حملا أبدا أخف منه ولا أيسر منه، وأني حين ولادته خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام، ولما وقع مني وقع كما لو كان ساجدا، وقع معتمدا بيديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء، أخذت الرسول عليه الصلاة والسلام منهما وذهبا. ومشيت حليمة وفي قلبها حزن كبير لفراق محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت بتبكي ودموعها على خدها، ولكنها كانت بتشعر بقرار نفسها أن الله سبحانه وتعالى سيجمع بينهما، وأنها سوف تراه مرة أخرى. فأخذت آمنة طفلها المبارك واحتضنته وأغدقت عليه بحبها وحنانها، فهي تشعر أنه خير غلام أنجبته أرض العرب، وهو كذلك بالفعل عليه الصلاة والسلام. وفي يوم من الأيام أخذت أمه لزيارة إخوتها من بني عدي، بعد أن استأذنت من مين؟ من جده عبد المطلب، لأنه كان لا يطيق فراقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان بلغ 6، هذا العمر الذي حدثت فيه حادثة مؤثرة وقد تأثر بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ترى ايه هي الحادثة دي؟ استنوني الحلقة القادمة ان شاء الله حتى نتعرف كلنا على الحادثة التي تأثر لها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في عمر 6. والآن أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.